ولعشرة الأعمام واحد، أصلها قلنا من 12. هل ننتهي على هذا؟ لا، الأعمام 10 لهم سهم واحد، والأخوات لأب 12 لهم 2، والزوجات 4 لهن 3. هنا الانكسار فيه على كم فريق؟ على 3 فرق. طيب ننظر النظر الأول بين السهام والرؤوس. سهام الزوجات 3 ورؤوسهن 4 مباينة. سهام الأخوات لأب 2 ورؤوسهن 12 موافقة. موافقة بماذا؟ بالنصف، نثبت نصف 12 وهو 6. سهام الأعمام 1 ورؤوسهم 10 مباينة. انتهينا من النظر الأول بين الرؤوس والسهام. الآن نريد أن ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. الرؤوس بعضها مع بعض عندنا الزوجات كم؟ 4. الأخت الشقيقة لا نعدها لأنها واحدة. الأخوات لأب كم أثبتنا رؤوسهن؟ لا، رؤوس أصل 12 لكن الآن 6 لأن أثبتنا الوفق، فالنظر في 6 لا في 12. الأعمام رؤوسهم 10. ننظر بين المثبتات 4 و6 و10. ننظر بين الرؤوس، عندنا رؤوس الزوجات 4 ورؤوس الأعمام 10، بينهم موافقة. نضرب 2 في 5 بالموافقة بالنصف يخرج 10. 2 في 5 ب10. تضرب في رؤوس الأخوات لأب والمثبت كم؟ 6، وإن كان رؤوس 12 لكن أثبتنا الوفق. ضربنا 6 في 10 كم خرج جزء السهم؟ 60. 60، 60 هذه هي جزء السهم، تضرب في أصل المسألة 12 يخرج، أضرب 720، لكن كيفيته نقول 0 في 2 ب0، 6 في 2 ب12، 2 معنى 1، 6 في 1 ب6 معنى 1 7، أصبحت 720، وهذا نسميه المصح. نعطيهم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. الزوجات لهن 3 في 60 بكم؟ 180، لكل واحدة وهن 4 لكل واحدة 45. الأخت الشقيقة لها 6 في 60، 6 في 0 ب0، 6 في 6 ب36، 360 لها. الأخوات لأب لهن 2 مضروبا في 60 بكم؟ 120، وهن 12. رجعنا إلى أصلهن، ما نظرنا إلى الوفق، إلى الأصل. لكل واحدة 10. الأعمام لهم 1 مضروبا في 60 ورؤوسهم 10 لكل واحد 6، وهكذا. والتي بعدها اكتبها: 5 بنات و4 زوجات و3 جدات و7 أعمام. أصل المسألة لأن عندنا فيه زوجات وبنات، الزوجات لهن الثمن مع البنات، والبنات لهن الثلثان، ومخرج الثمن والثلثين من 24 يكون للبنات 16